يا مؤمنين بالله، يا موحدين بالله، يا مؤمنين بالله، يا موحدين بالله، يا مؤمنين بالله، يا موحدين بالله. قوموا كفاية لهم، هي الحياة كم يوم، وبالصلاة والصوم يرضى علينا الله، يرضى علينا الله. سعود يا رشاد يا حج عز الدين يا امام يا عم فؤاد يا مرتضى يا امين، قوموا اسجدوا لله وسبحوا لله، قوموا وسبحوا لله. يا مؤمنين بالله، يا مؤمنين بالله، يا موحدين بالله، يا مؤمنين بالله، يا موحدين. على النايمين باب الرضا مفتوح يستقبل الصايمين واللي يعود لله يا مؤمنين بالله يبقى الأمان في حماه يا موحدين بالله واللي يعود يا عم عبد العال يا خليل يا ابو منصور يا ابو العينين يا جلال يا غريب يا حج السرور قولوا اسجدوا لله وسبحوا حج مرسي يا عيد يا احمد يا عم حجاب يا ابو اسماعيل يا سعيد يا سيف يا ابو غلاب قوموا اسجدوا لله وسبحوا لله يا موحد بالله.